حبايب الحلوين، وفات الخريف وجه الشتاء وحيكتر السحاب وينزل المطر، وكل ما اشوف نقطة مطر بفتكر حدوتة. اقولها لكم، كان يا مكان كان في عصفورة صغيرة، اول ما جت في الدنيا كانت جوه بيضة. العصفورة الصغيرة من جوه البيضة كسرت القشرة من قرها وطلعت للدنيا. الله، حلوة الدنيا قوي. ايه الاخضر اللي فوق ده؟ وايه الاصفر اللي فوق ده؟ وايه اللي ماشي تحت ده؟ ماما العصفورة الكبيرة اخدتها فرشها وقالت لها، الاخضر اللي فوق ده هي الشجرة بنعمل عشنا فيها، والاصفر اللي فوق ده هي الشمس بتنور لنا وتدفينا، واللي ماشي تحت ده هي المية، مية النهر نشرب منها. النهر فيه مية، والبحيرة فيها مية، والبحر فيه مية، والسحاب، عارفة سحاب السماء ده اللي فوق ده؟ اي السحابة دي بقى مية في مية. واستغربت العصفورة الصغيرة وقالت، الله، طب وايه اللي خلى المية تطلع لفوق كده؟ الشمس، شفت الشمس الصفرة دي؟ هي اللي خلت المية تطلع فوق وتعمل سحابة. الشمس تنزل على المية اللي في النهر او في البحيرة او في البحر، تاخد من كل مكان شوية مية وتطلعهم فوق تعملهم سحابة. وفي يوم من الايام السحابة تنزل ميتها نقط، والمطر بقى هو نقطة المية اللي تنزل من السحاب. والعصفورة الصغيرة تسمع، والعصفورة الصغيرة تعرف، نقطة المطر اللي نزلت من السحابة كانت نقطة مية في الأرض، يا إما في النهر، يا إما في بحيرة، يا إما في بحر. خلاص العصفورة الصغيرة فهمت، وكل يوم كانت العصفورة الكبيرة تكلم بنتها شوية، مرة عن الشمس، مرة عن الهواء، مرة عن المية، وتسيبها وتروح تجيب الأكل وتأكلها. بتجيبه منين؟ يمكن من قريب، يمكن من بعيد، لكن في كل مرة كانت العصفورة الكبيرة ترجع بالأكل لبنتها قبل الشمس ما تروح وتنتفي. وفي من جات الأيام العصفورة الكبيرة طارت راحت تجيب الأكل. في اليوم ده بنتها العصفورة الصغيرة قعدت في العش تستناها. نص النهار فات، الشمس صغرت وبقت في وسط السماء، والعصفورة الأم لسه ما رجعتش. بنتها العصفورة الصغيرة جعان. كل النهار فات، الشمس كبرت وبقت في آخر السماء، والعصفورة الأم لسه ما رجعتش. وبنتها العصفورة الصغيرة جعانة وقلقانة. الدنيا اللي كانت نور بقت ضلمة، الدنيا اللي كانت دافية بقت برد، والعصفورة الأم لسه ما رجعتش. بنتها العصفورة الصغيرة جعانة وقلقانة وخايفة، تسأل قش العش، ماما سابتني وراحت فين؟ تقول لقمر السماء، شوف ماما ضايقت مني، مع اني ما ضايقتهاش، تعبت مني، سابتني لوحدي. ماما لو بتحبني ما كانتش سابتني لوحدي كده، ما مش بتحبني. قمر السماء ما تكلمش، استخبى ورا سحابة. الهوا شاف كده قعد يجري على الارض يخطف ورق الشجر ويجري. السحابة شافت كده نزلت ميتها على الهوا، نزلت مية السحابة نقط مطر. نقطة مطر نزلت على عش العصفورة الصغيرة. نقطة المطر لقت العصفورة الصغيرة بترتعش وتصوصة وتقول، ماما سابتني من اول النهار، ضحكت علي، قالت لي رايحة اجيب اكل ولا جت. ماما اتضايقت مني، مع اني ما ضايقتهاش. ماما لو بتحبني ما كانتش سابتني لوحدي كده، ماما مش بتحبني. نقطة المطر سمعت كده استغربت وسألت العصفورة الصغيرة، هي ماما كانت كل يوم تكلمك عن الشمس والهواء والمية؟ وماما كل يوم كانت بتروح تجيب لك الأكل وتجيلك قبل ما يفوت النهار؟ الله، هي بتضحك ليه؟ أحكي لك حكاية. انا دلوقتي نقطة مطر، لكن في اول النهار كنت نقطة مية في البحيرة. طلعت على وش البحيرة علشان اشوف الدنيا، بس لقيت الشمس اخدتني شالتني لفوق، حطتني في قلب سحاب. وانا طالعة في الهواء لقيت عصفورة طير وبتقول: كل يوم كنت بكلم بنتي عن الشمس والهواء والمية، وكل يوم كنت بروح لبنتي بالاكل قبل ما يفوت النهار. جه الاوان علشان بنتي تتعلم تعيش في الدنيا، تطلع للشمس تطير في الهواء، تنزل وتشرب المية وتطير تجيب اكلها. لو فضلت جنبها بنتي مش هتتعلم، ولو ما تعلمتش مش هتعرف تعيش. يا ترى يا بنتي بتعملي ايه دلوقتي؟ يا ترى يا بنتي بتقولي دلوقتي ايه؟ ولقطة المطر ضحكت وقالت للعصفورة الصغيرة: وديني نزلت وشفتك بتعملي ايه بالصوصو، وديني نزلت وسمعتك بتقولي ايه، بتقولي ماما مش بتحبني، بتعملي غلط وبتقولي غلط. بدل ما تصوصوي هزي جناحك وتعلمي تطير، تنزلي تشربي المية وتروحي تدوري على الاكل. وماما، ماما بتحبي حتى وهي بعيدة عني، بتحبي وبتفكر فيك. ماما بعدت عنك علشان تعرفي تعيشي، وماما تحب قوي ان انت تعيشي. وسكتت نقطة المطر وضحكت العصفورة الصغيرة علشان فهمت ان ماما مش متضايقة منها، ماما بتحبها، ماما بتفكر فيها، ماما عايزاها تعيش. ولما طلع النهار العصفورة الصغيرة اتعلمت تعيش، تطير في الهواء، تنزل وتشرب المية، تروح وتجيب الأكل، وتقعد في قش العش تصوصو وتغني لماما. هي اللي ربتني وفي احضنها شالتني وتعبت فيا ياما، بسمتها تونسني في طريقه تحرسني، وانا خارجه بتبوسني وتقول بالسلامه: ماما حبيبتي يا ماما يا احن القلوب، لما نقول يا ماما قلوبنا بتقول قلوبنا بتقول. ماما حبيبتي يا ماما ماما حبيبتي يا ماما يا احن القلوب، لما نقول يا ماما قلوبنا بتدوب قلوبنا بتدوب. ارجع من مدرستي افرج خاطر راسي، نفرح وتقول يا اختي شاطر وطعم طعامة. مهما عملنا بنوفي كل الحب ما يكفي، بنتي حنان بيدفي قلب الدنيا يا ماما. ماما حبيبتي يا ماما يا احن القلوب، لما نقول يا ماما قلوبنا بتدوب قلوبنا بتدوب. ماما حبيبتي يا ماما يا احن ماما حبيبتي يا ماما يا حن القلوب. بتدوب دنيا بتدوب.